الدرس الرابع عشر. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخه وصيته وعن الامامه الخلف اخرجه مسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اذكروا بما بدا الله به فقدروا المسائل هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. وعن رضي الله تعالى رضي الله عنه قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وادار المال على الصفين سبع دار قدري باسناد ضعيف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجود من لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد والزبار وداود وابن ماجه باسناد ضعيف. وللترمذي عن ابي سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال احمد لا يخطئ بشيء. وعن ابي بن طالب رضي الله عنه يسبح الوضوء ثم توضا ثم تمرمر صلى الله عليه وسلم واستنقى ثلاثا تمرمر من السيد ويكفر الله من تكفر. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وهذه الأحاديث أيضا في أحكام الوضوء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين رجل مسلم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل من أهل الطائف أسلم عام الخندق وهاجر إلى المدينة وهو من الدعاة المشهورين في العرب. تولى الإمارة تولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولايات تولى في عهد معاوية وهو الذي كان يوم بيعة الرضوان كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه لما جاء المشركون للمفاوضة. قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته. الناصية هي الشعر المقدم من الرأس. ناصية هي الشعر المقدم من الرأس. قال تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. توعد الله سبحانه هذا الكافر بأنه إذا لم ينتهي عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيعاقبه. وفي قوله تعالى يؤخذ بالنواصي جمع ناصية يؤخذ بالنواصي والأقدام. فإذا أريد تعذيب شخص فإنه يقاد بناصيته والعياذ بالله. فهي شعر مقدم الرأس. كان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته عرفنا الناس. وعلى العمامة العمامة هي ما يلف على الرأس على شكل أكوار بعضها فوق بعض ويجعل لها ذؤابة من الخلف أو تحنيك لأن يدار منها تحت الحنك ما يثبتها على الرأس. فإذا أحكمت على الرأس على هذا الشكل فإنه يصعب نقضها للوضوء. فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى في المسح عليها. فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليها كما في هذا الحديث وفي غيره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. المسح على العمامة يكفي عن مسح الرأس ويمسح على الخفين، يعني إذا لبس الخفين على الرجلين فإنه يمسح عليهما، وهذا أيضا من الرخص والتيسير على الأمة، لأن خلع الخفين إذا لبسهما الإنسان وشدهما وثبتهما على رجليه فإن خلعهما لأجل غسل الرجلين يشق على المسلم، لذلك رخص الله سبحانه وتعالى المسح عليهما. وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في باب المسح على الخفين، ولكن المقصود هنا أول الحديث مسح على الناصية وعلى العمامة، هذا هو المقصود. أما المسح على الخفين فيأتي له باب خاص. فدل هذا الحديث على أنه إذا كان على رأسه عمامة، والعمامة المعروفة عند العرب التي تدار أكوارها على الرأس وتحكم، ففي هذا تفصيل. إن كانت العمامة سافرة لكل الرأس، إن كانت العمامة سافرة لكل الرأس فإنه يكفي المسح عليها، أما إذا كان يظهر بعض الرأس فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن مسح الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حالة الأولى أن يكون الرأس مكشوفا ليس عليه عمامة، ففي هذه الحالة يمسح الرأس، فيكون الرأس ليس عليه عمامة يمسح كله كما سبق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجعل يديه على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا إذا لم يكن على الرأس عمامة. الحالة الثانية أن يكون على الرأس عمامة مغطية لجميعه، وفي هذه الحالة يمسح على جميع العمامة ويكفي مسحها عن مسح الرأس. الحالة الثالثة أن يكون على الرأس عمامة يظهر منها بعض الرأس، يعني لا تكون مغطية لكل الرأس، وفي هذه الحالة يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة، يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. هذه صفات المسح الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. ودل هذا الحديث على وجوب مسح الرأس إذا كان ليس عليه عمامة، وهذا سبق في الأحاديث السابقة، ودل على أنه إذا كان عليه عمامة فإنه يمسح على العمامة. فإن كانت الناصية ظاهرة لم تغطها العمامة فإنه يمسح على الناصية وعلى العمامة. وليس في الحديث أنه يكفي مسح بعض الرأس كما قال بعضهم، يعني يقولون لو مسح ربع الرأس أو مسح على الناصية يكفي، لا هذا غلط. الله تعالى يقول امسحوا برؤوسكم، وهذا يقتضي مسح جميع الرأس. وأيضا ثبت في الأحاديث السابقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه، وفي هذا أنه يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، فدل على أنه لا بد من المسح على جميع الرأس. هذا هو الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما دل عليه حديث المغيرة ابن شعبة، يدل على المسح على العمامة والمسح على الناصية إذا كانت ظاهرة، والمسح على الخفين وهذا يأتي له باب خاص. وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، كلاهما صحابيان، وأبوه عبد الله بن حرام قتل استشهد في وقعة أحد، أبوه عبد الله استشهد في وقعة أحد. وقد روى جابر رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، فهو حديث طويل يأخذ منه العلماء أحكام المناسك، بل هو منسك، هو الحديث هذا منسك مستقل، لأن فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة موضحة، فهو حديث جليل أخذ منه المصنف هنا هذه اللفظة، أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف، لما فرغ من الطواف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، شرب من ماء زمزم، ثم خرج إلى الصفا، خرج إلى الصفا من بابه يريد السعي بين الصفا والمروة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا لأن الله بدأ به في الذكر، فيبدأ به بالفعل. ثم صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام، استقبل الكعبة وذكر الله ودعا، رفع يديه فدعا، ثم نزل إلى المروة، فدل هذا على أن السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، لأن الله ذكر الصفا قبل المروة، ولهذا قال: ابدأوا بما بدأ الله به. هذه رواية النسائي بلفظ الأمر ابدأوا، حديث جابر. وفي رواية مسلم لحديث جابر بلفظ الفعل نبدأ، نبدأ فعل مضارع، نبدأ بما بدأ الله به. الحديث ورد بروايتين، رواية ابدأوا بلفظ الأمر ورواية نبدأ، وكلاهما حجة، كلاهما حجة على البداء بالصفاء، لكن حديث النسائي، رواية النسائي فيها الأمر، والأمر يفيد الوجوب، أما رواية مسلم ففيها الفعل، والفعل لا يفيد الوجوب. فإن قلت: ما علاقة هذا الحديث بالوضوء؟ حديث هذا في الحج ما علاقته بالوضوء؟ لماذا أتى به المصنف هنا؟ نقول: أخذا من قوله ابدأوا بما بدأ الله به، لأن الله في آية الوضوء بدأ بالوجه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء بدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين، فهذا يدل على وجوب الترتيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأوا بما بدأ الله به، وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة في السعي وفي الوضوء وفي غيره، كل ما بدأ الله به ذكرا فإنه يبدأ به فعلا، لأن الله لا يبدأ إلا بما هو أهم. فيدل ذلك على وجوب الترتيب بالوضوء، لأن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه لم يصح وضوءه، لأنه لم يتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الترتيب في الوضوء واجب، والترتيب في الوضوء من فروض الوضوء، يعني من واجبات الوضوء التي لا يصح إلا بها. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله من إتيانه في هذا الحديث ابدأوا بما بدأ الله به. هذا عام، كل شيء بدأ الله به فإنه يبدأ به في الفعل في السعي وفي الوضوء في غير ذلك. ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الترتيب شرط لصحة الوضوء، فلو لم يرتب لم يصح وضوءه. هذا مذهب جمهور أهل العلم. ومن الأدلة على وجوب الترتيب أيضا من نفس سياق الآية أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالوجه واليدان والرجلان هذه تغسل، والرأس يمسح، فإدخاله الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب، لأن قطعه للنظير عن نظيره يدل على وجوب الترتيب. أدخل ممسوحا بين مغسولين يدل على وجوب الترتيب على من سياق الآية الكريمة. إذن فالترتيب في الوضوء واجب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء على ما جاء في الآية الكريمة، بداءة بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. ودل أيضا على القاعدة العامة أن ما بدأ الله تعالى به في الذكر يبدأ به بالفعل. هذه قاعدة عامة تستفاد من حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به، أو نبدأوا بما بدأ الله به. هذا ما يستفاد من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أي عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. كان تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار والمداومة. إذا توضأ يعني إذا أخذ في الوضوء، المراد توضأ يعني أخذ في الوضوء، فإنه يدير الماء الذي يغسل به يديه يديره على مرفقيه. الله تعالى يقول وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. والأصل أن الغاية لا تدخل في المغير، ولكن دل هذا الحديث على دخوله. الغاية المرفق إلى المرافق، والأصل أن الغاية لا تدخل في المغير، وقد تدخل إذا دل على ذلك دليل، وهذا الحديث دل على ذلك. فالمرفق داخل في المغسول، فتكون إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى هنا بمعنى مع، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. لكن هذا الحديث خرجه الدارقطني بإسناد غريب، لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل هو ضعيف، لكن فيه حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد فهذا يدل على غسل المرفقين، لأن الإشراع في العضد يقتضي غسل المرفقين، لأن المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد. وكونه صلى الله عليه وسلم أشرع في العضد يعني أوصل الغسل إلى العضد، هذا يدل على أنه غسل المرفقين، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فهو يدل لما دل له حديث جابر أدار الماء على مرفقين. فلو توضأ الإنسان ولم يغسل مرفقيه لم يصح، وهذا يجب التنبه له. لو توضأ الإنسان وغسل ذراعيه ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يغسل المرفقين مع الذراعين. وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر للآية الكريمة وموضح لها، فيجب العمل بذلك. هذا ما يدل عليه حديث جابر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده ضعيف لأن فيه يعقوب بن سلمة الثقفي عن أبيه عن أبي هريرة. قالوا: ويعقوب لم يثبت له سماع عن أبيه، وأبوه لم يثبت له سماع عن أبي هريرة. الحديث فيه انقطاع، لذلك قالوا إنه ضعيف. وعن والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سعيد هذا من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين في الجنة. وأبوه عمرو بن زيد، فهو أبوه زيد بن عمرو بن نفيل، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل، هذا كان من العباد في الجاهلية، كان مؤمنا بالله عز وجل وترك عبادة الأصنام، وكان من الموحدين، ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وله أشعار في ذلك جيدة، فيها التوحيد وفيها إنكار للشرك. هذا زيد بن عمرو. وأما ابن سعيد فهو من العشرة المبشرين بالجنة، من أفاضل الصحابة وأكابرهم رضي الله تعالى عنه. وأبو سعيد هو أبو سعيد الخدري الأنصاري المشهور رضي الله تعالى عنه. نحو حديث أبي هريرة لأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن الحديث أيضا ضعيف، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يثبت في هذا الباب شيء، يعني كل الأحاديث الواردة في التسمية على الوضوء كلها ضعيفة. ولكن نظرا لكثرتها وتعددها تشد بعضها بعضا تصلح للاحتجاج، كما قال الصنعاني في شرحه عن سبل السلام، وكما قال الشوكاني في نيل الأوطار، وكما قال ابن أبي شيبة يقول: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني هذا الحديث ثبت من مجموع الطرق تعدد الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فطرقه يؤيد بعضها بعضا، فانتهى للاحتجاج على مشروعية التسمية في الوضوء، مع قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يذكر اسم الله عليه فهو أكثر. فالأمور المهمة يشرع ذكر اسم الله في بدايتها بأن يقول بسم الله بهذا اللفظ بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله يكفي. ولو قال غير بسم الله لم يسيء، لو قال الحمد لله أو الله أكبر أو سبحان الله لم يسيء ذلك، يتعين أن يقول بسم الله. ومشروعية التسمية في أول الوضوء مجمع عليها، المشروعية مجمع عليها، لكن اختلفوا هل هي واجبة ولا سنة. فالجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، لو تركها وضوءه صحيح. وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه من نفي الكمال، يعني لا وضوء كامل، يكون النفي نفي الكمال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية في الوضوء في بداية الوضوء، وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء نفي للصحة، نفي للصحة، ومعناه لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالقول بأن التسمية بالوضوء واجبة وأنه لا يصح الوضوء إلا بها، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي، أبو حنيفة ومالك والشافعي، يرون أنها سنة، وأما الإمام أحمد فيرى أنها واجبة على الذاكر، على الذاكر. أما إذا نسيها فوضوءه صحيح، تجب مع الذكر عند الإمام أحمد وتسقط مع النسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. على كل حال التسمية مشروعة في بداية الوضوء عند الجميع، ولكن الجمهور على أنها مستحبة، وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى أنها واجبة على الذاكر وتسقط عن الناس. وليس هناك أذكار تقال في الوضوء إلا التسمية في أوله، يعني يقول بسم الله، وإذا انتهى فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله لو لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه هي الأذكار الواردة في الوضوء، التسمية في أوله والشهادتان عند نهاية بعد نهايته. أما أن يقال أذكار أثناء الوضوء إذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، إذا غسل يديه اللهم أعطني كتابي بيميني، وهكذا، هذا كله من البدع، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ذكر في الوضوء إلا التسمية في أوله والشهادتان بعد نهايته. وأما الأذكار التي يقولها بعض الجهال أثناء الوضوء فهي أذكار مبتدعة لا دليل عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل البداية بالأسئلة، يكون هذا آخر درس ليلة الأربعاء، ما في شيء، يكون هذا آخر درس. نعم نعم نعم، السنة في الدروس مع بداية السنة الدراسية إن شاء الله، مع بداية السنة الدراسية القادمة 15. نعم، إن شاء الله تعالى. نعم، إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد أن فرغ من الوضوء ليس عليه شيء، ووضوءه صحيح. أما إذا ذكرها وهو لم يكمل الوضوء، نسيها في أول الوضوء وذكرها في أثناء الوضوء، فإنه يسمي، إذا ذكرها يسمي ويستمر ويكمل وضوءه، يسمي ويكمل وضوءه. وبعض العلماء يرى أنه يستأنف يبدأ من جديد، ولكن الصحيح أنه يسمي على ما بقي ويستمر في وضوءه. نعم. لا يرى ثبوت الأحاديث، يعني بمعنى الصح، لا يصح يعني لا يبلغ حديث منها درجة الصحة، لا يثبت يعني لا يبلغ شيء منها درجة الصحة. ولا يمنع هذا أن تقوى بعضها ببعض حتى تنتهي للاستدلال، تبلغ درجة الحسن لغيره، تبلغ درجة الحسن لغيره. فالإمام أحمد إنما نفى الصحة ولم ينفي أن بعضها يقوي بعضا حتى تنتهي لدرجة الحسن لغيره، بل إن بعض العلماء حكم بأن هذا الحديث حسن، يعني حسن لغيره. ففي فرق بين نفي الصحة و تقوية الطرق بعضها لبعض حتى تصلح للاحتجاج. لأنه خارج وليس بنجس في ذاته، ولكن يؤمر بالوضوء منه لأنه خارج من السبيلين، وكل خارج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء. وإذا كان خرج بشهوة، إذا كان المني خرج بشهوة ودفق، فإنه يوجب الاغتسال، يوجب الاغتسال. أما إذا خرج بدون شهوة فإنه يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيلين، والخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان طاهرا، ولو كان طاهرا ينقض الوضوء. نعم. فما ذكر الإمام ابن القيم إذا كان جوانب بعض الرأس ظاهرة يمسح على الظاهر ويكمل على العمامة، يمسح على الظاهر ويكمل على العمامة. نعم. المسح على العمامة إذا كانت العمامة ضافية ومغطية للرأس ولم يظهر منه شيء، فإنه يمسح على العمامة تكفي، كما يمسح على الكفين ويكفي عن غسل الرجلين. نعم. كما ذكرت لكم الصور ثلاث، الصور الواردة في السنة ثلاث: مسح على الناصي وكمل على العمامة، مسح على الرأس كله، مسح على العمامة كلها، صور ثلاث. نعم. ما هو الأحوال من الإنسان التسمية؟ هل عرفنا أنه إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد ما فرغ من الوضوء أن وضوءه صحيح ولا يحتاج إعادة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: عفو لأمتي خطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فلا يؤاخذ عن النسيان إذا نسي. أما إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي على ما بقي ويستمر يكمل وضوءه. نعم. لا نسي، إذا أراد يتوضأ يسمي ولو في دورة المياه، لأن التسمية من أحكام الوضوء يسمي، يكون هذا مستثنى، يكون هذا مستثنى. نعم. لا، طاقية ليست كالعمامة، طاقية والقلنسوة والقبعة، كل أغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة، عمامة خاصة هي التي وردت السنة بالمسح عليها فيقتصر عليها. أما أغطية الرأس الأخرى كالطاقية والقلنسوة والقبعة قربوش ما يلبس على الرأس هذه كلها لا يمسح عليها. نعم. إذا نوى إدخال الوضوء في الاغتسال يسقط الترتيب، يفيض الماء على جسمه، يفيض الماء على جسمه ناويا الطهارتين ويدخل الوضوء يدخل في الاغتسال ولا ترتيب هنا، لأن الأصغر دخل في الأكبر فصار الحكم للأكبر وهو الاغتسال. نعم. نعم يمسح عليه وعلى العمامة، يمسح عليه وعلى العمامة إلا إذا تدلى الرأس، الرأس طويل جدائل نازل طويل هو يمسح على الرأس فقط ولا يحول يديه مع الجدائل أو مع الشعر النازل، لا يمسح على الرأس على ما يحاد الرأس فقط. نعم. لا يغتسل ولو خرج الوقت، يغتسل ولو خرج الوقت لأنه يشتغل بالشرط، لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة فهو يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت. نعم. نعم هذا ما هو مفهم، هذا نص، هذا نص أن هذا آخر درس لهذه السنة، السنة المقبلة إن شاء الله نبدأ من جديد. نعم. يقول إذا فاتتني سنة الفجر وأخرتها طلوع الشمس لا ينويها سنة الفجر، من ينويها سنة الفجر فإذا أراد يصلي الضحى فزيادة خير. نعم. كما سمعت خرجه الدار قطني بإسناد ضعيف لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، ولكن أصل الحديث في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد، هذا في صحيح مسلم وهو يكفي عن هذا الحديث، بل إن الشارح يقول لو أن المصنف جاء بحديث مسلم لكان أحسن. نعم. حديث أبي هريرة في مسلم. نعم. هل هناك خط بين غسل الجنابة وغسل التبرد من ناحية الوضوء؟ هل هناك خط بين غسل الجنابة وغسل التبرد من ناحية الوضوء؟ وهل عليه التبرد والاستنجاء؟ نعم. غسل فيه فرق بين غسل التبرد وغسل الجنابة، غسل الجنابة عبادة لا بد فيه من النية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أما غسل التبرد فهو مباح ليس عبادة فلا يشترط له نية ولا يؤجر عليه الإنسان، غسل التبرد لا يؤجر عليه الإنسان لأنه مباح من المباحات، أما غسل الجنابة فيؤجر عليه الإنسان لأنه عبادة ويحتاج إلى نية وهو يرفع حدث خلاف التبرد، التبرد لا يرفع حدث. نعم. هل هناك فرق؟ نعم. وعلى هذا فإنما يصح نية الوضوء مع غسل الجنابة، أما نية الوضوء مع غسل التبرد فلا يصح، لو نوى أن الوضوء يدخل مع غسل التبرد لم يصح، لأن غسل التبرد ليس عبادة وليس هو عن حدث خلاف غسل الجنابة فهو عبادة وعن حدث فيدخل فيه الحدث الأصغر. نعم. إذا كانت القلوب لا ما ينصح إلا على العمامة فقط لأنها رخصة والرخص لا يقاس عليها يقتصر على الوارد فيها ولا يقاس عليها فلا يمسح على القلنسوة ولا على أي شيء يشد على الرأس اللهم إلا إذا كان المشدود على الرأس من أجل جراحة إذا انجرح الرأس شد عليه غماد يمسح عليه هذا يكون من باب الجبيرة من باب المسح على الجبيرة وليس هو من باب المسح على العمامة نعم أما النساء فلا يجوز لهن لبس العمائم لأن هذا تشبه بالرجال المرأة لا تلبس العمامة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء أما الخمر نص الفقهاء على أن المرأة إذا شدت الخمار وأدارته من تحت الحنك أنها تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة لأنه يقوم مقام العمامة قالوا هذا الله أعلم نعم إذا الشيخ يقول إذا كان المسلم التبرد وأيضا التقوي على العمامة هذا المسلم هو إذا كان هذا من المباحات الذي يريد منه أن يقوي جسمه وينشط جسمه أو ينظف الجسم هذا من المباحات وليس من العبادات نعم غسل الجمعة عبادة مستحب عبادة إلى نواه يدخل فيه كل غسل مشروع يدخل فيه الوضوء سواء كان واجبا أو مستحبا نعم هذه أمانة إذا إنسان أعطي زكوات يوصلها إلى الفقراء فهي أمانة في يده لا يجوز له أن يقترض منها أو يأخذ منها شيئا لأنها أمانة بيده للفقراء يوصلها إليه إن احتاج إلى قرض يقترض من غير الزكاة يقترض من إخوانه ومن يعرفه أما أنه يأخذ من الأمانة التي عنده هذا لا يجوز إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله ولا يجوز له أن يتصرف في الأمانة بل يحفظها حتى يؤديها إلى أهله قوله صلى الله عليه وسلم على إذا احتاج إلى قرض يقترض من غيره نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد استأذن قال بالله الصلاة أنا أن المسح خارج المسجد ومن قال في المراجعة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله المسح خارج المسجد ومن قال في المراجعة رجع ليش نعم المسح ما في شك مخارج عن المسجد المسح خارج عن المسجد وكان إلى عهد قريب كان المسعى فيه دكاكين في سوق بيع وشراء ولا ما كان يصلى فيه عن سوق بيع وشراء عليه دكاكين ومسقات إنما أدخل في العمارة الجديدة إنما أدخل المسعى المسجد للعمارة الجديدة أما قبل ذلك إلى عام 73 بل إلى عام 75 إلى عام 75 وهو خارج المسجد يعتبر شارع من الشوارع نعم يقول ومن الشيخ هل فيه فرق بين الفرقين بلا وحتى بقول الله تعالى ولم يكن من المراقب وبقوله تعالى حتى يجب الله الخير وذاك المسلم اليه ما فرق بينهما كلاهما حرف غايه كلاهما حرف غايه حتى تاتي للغايه والى للغايه كلوا واشربوا حتى يتبين يعني الى حتى هنا بمعنى إلى أن يتبين لكم نعم يقول فضيلة الشيخ ما هو مقتضى إدراك السنة أن لا يحدث الجواز الحكومية، وذلك أنه يكتب على جميع الممنوعات الحكومية المدرسة، وهذه الأمور كثيرة ما تكون في الجنايات ولا يستطيع الحد من هذا الأمر. الحمد لله الدين يسر، وإذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على الأبواب والأوراق فلا مانع من ذلك، سواء كانت أوراقا حكومية أو غير حكومية ولا مانع من ذلك. فالإنسان ما يتعمد إهانة الاسم، ما يتعمد، أما إذا لم يقصد فليس مسؤولا عن ذلك، ولا حرج فيه إن شاء الله. والمشقة تجري بالتيسير، يعني الإنسان اللي يبتل يجمع الأوراق فيها بسم الله يبتل هم معقول. هذا الإنسان الذي يقدر عليه يقوم به، والذي لا يقدر عليه لا يؤاخذ عليه. ولا نقول للناس لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، لا نقول لهم هذا، اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم على أوراقهم ولا مانع من ذلك. نعم نعم. أنت إذا كان لك ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم واستغنيت عنها ما تسدها ولا أحرقها الورقة اللي بيدك، أما اللي بيد غيرك أو مع الناس ما أنت مسؤول عنها. نعم. يقول نعم هذا قول لبعض العلماء، هي قول لبعض العلماء المتقدمين أن التصوير حرام بكل شيء حتى تصوير الأشجار والبحار، ولكن هذا قول شاذ، هذا قول شاذ، والذي عليه جماهير أهل العلم أن ما لا روح فيه لا يحرم تصويره ولا مانع منه، إنما الممنوع هو تصوير ذوات الأرواح لأنها هي التي ورد فيها النص: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، أن ينفخ فيه الروح يوم القيامة، دل على أنه مختص بالأرواح ذوات الأرواح. نعم. لا هل يدل على الإيمان؟ هل يدل على الإيمان أنك إذا نمت عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظت وأنت متألم من ذلك ومتحسر من ذلك، هذا يدل على الإيمان الحمد لله، ليس من الوسواس وليس من الشيطان. أما اللي يصير مبسوط ولا يصلي بأي وقت قام ولا يتأثر، هذا يدل على ضعف الإيمان أو على النفاق. نعم. إذا تدين دينا ونسي مقداره يسأل الدائن، يسأل الدائن الغريب كم لك علي، وإذا كان يعرف أحد المشهود عليه يسألهم، يعني يسأل عن ذلك، يسأل الدائن ويسأل من عنده اطلاع. فإذا لم يستطع الوصول إلى مقدار الدين الدائن قال أنا ما أدري وليس هناك شهود يخبرون هذا الشيء، فإنه يقدر يتصالح مع صاحب الدين، يتصالح مع صاحب الدين ويتسامحان في ذلك، كل منهم يحلل الآخر. فلا الدائن يقول حلل الإنسان أعطيتني زوج إن كان فيه زوج، والمدين يقول حللني إن كان هذا أنقص من حقك، فيتصالحان ويتسامحان فيما بينهما، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الورثة إذا كان بينهم مواريث دارسة ولا يعلمون مقاديرها ولا يعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يتشاور في هذا وأن يسامح بعضهما بعضا. نعم. الشك هو التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر، كما إذا شك الإنسان، الإنسان المتوضي شك هل انتقل وضوءه أو لم ينتقل، تساوى عنده الأمران، ما يدري هو حصل منه ناقض ولا ما حصل. نقول الأصل الطهارة، تبني على اليقين، الأصل الطهارة، ولا ينتقد وضوءك إلا بيقين الحدث، هذا هو الشك. أما الوسواس هذا من الشيطان، الوسواس من الشيطان، والواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان. فالشك يحصل للإنسان لأنه نتيجة نسيان، أما الوسواس فهذا ليس نتيجة النسيان، وإنما هو من الشيطان يشوش به على المسلم. نعم. نعم. نجمع بينه بأن الذي لا يثق من قيامه في آخر الليل يوتر قبل أن ينام، كحال أبي هريرة رضي الله عنه. أما الذي يثق من قيامه آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل لأنه أفضل، آخر الليل أفضل. وأبو هريرة رضي الله عنه له سبب، وهو أنه كان يسهر على حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسهر ويطيل السهر على حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينام ولا يستطيع الاستيقاظ في آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوتر قبل أن ينام. نعم. يجب عليه قضاءها إن شاء في المسجد وإن شاء في بيته، في أي مكان يجب عليه قضاءها، ولا يتعين في المسجد، لا يتعين عليه في المسجد، الذي يتعين عليه في المسجد صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. أما القضاء فيقضي في بيته أو في المسجد أو في أي مكان تيسر له. نعم. هل مما يعفى عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد حديث النفس لا يمر. نعم. على كل حال الصور التي غير واضحة ما تضر، إذا كانت غير واضحة مجرد صور صغيرة وليست واضحة هذه لا تضر، ولكن تعليق على الجدران شو الداعي له؟ لا داعي لتعليق صورة الحرم على الجدران، هذا لا داعي له، لأنه يخشى أن تتعلق القلوب بهذه الصورة والجهال يتعلقون بها ويتبركون بها ولو على المدى البعيد، فلا ينبغي هذا. نعم. إذا تأكدت أن هذا الجزء لم يصله الماء فإنك تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى فيه لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد. نعم. صلي في المسجد ثم أدعى السنه باطلا وأدخلها وأدخلها ناحية المسجد عندما أقوم إلى هذا الجانب، أو أصلي في المسجد ثم أدعى السنه باطلا يقول صلي في المسجد حينها لا بأس بذلك، يعني تصلي في مسجد آخر ثم تأتي للدرس وتأخر الراتبة صليها هنا تكفي عن تحية المسجد. نعم. طيب. ذكر بعض الأخوة أن المقصود بأن النداء في سائر النور أو أن النداء في انقضاضه كما صح ذلك وما هو الحكم في هذا من التوهمات؟ الشائعات كثيرة والتوهمات كثيرة، كثيرا ما يسب لطلبة العلم فتاوى غير صحيح. فعلى الذي قال هذه المقالة يجيب الفتوى، يجيب الفتوى هل هي مكتوبة ولا مسجلة. أما مجرد أن فلان أفتى أنا لا يجوز، أنا ما أفتيت في هذا ولا أذكر أني أفتيت في هذا. والبنوك الربوية كلها سواء، البنوك الربوية كلها سواء، الإيداع فيها إن كان للاستثمار فهو حرام، أما إن كان الإيداع فيها للشهر فقط فهذا يجوز بالضرورة. إذا كان عنده دراهم كثيرة ويخشى عليها تسرق، ليس هناك مكان يحفظها إلا البنك، يودعها إلى أن يحتاج أو يأخذها ولا يأخذ عليها فوائد ربوية، هذا لا مانع منه من أجل الضرورة. وين يدعون الناس دراهمهم وأموالهم؟ وين يدعون؟ هذا ضرورة، فهذا جائز. وأفتى به العلماء، أفتى به العلماء من أجل الضرورة في بنك الراجحي وفي غيره. أما الإيداع من أجل الاستثمار الربوي هذا حرام، لا يجوز. نعم. الدليل على قول بعض الفقهاء أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب صلى في الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلى في العشاء والمغرب. نعم، هذا قاله جمهور أهل العلم، إن الحائض إذا طهرت في وقت العصر فإنها تلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر، لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر، وهذا عذر الحيض، بقاء الحيض عليها إلى وقت العشاء أو إلى وقت العصر هذا عذر من الأعذار. فإذا زال هذا العذر فإنها تصلي الصلاتين مجموعتين. نعم، لأن وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا، فإذا طهرت في وقت العصر